إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف إن شاء الله عز وجل شرح كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، وتوقفنا فيما مضى عند الحديث الأول وأنهيناه من باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. ذكرنا في المرة الماضية أن الشرط هو ما هو؟ الشرط عند الاصطلاحيين، الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومثلنا لكم ذلك بأول حديث وأول مسألة ذكرها الحافظ عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو الوضوء. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فنعرض التعريف ثم نطبق ذلك على الوضوء حتى يتضح الأمر. قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. هنا الوضوء شرط لصحة الصلاة، والشرط إذا عدم الفعل. الوضوء إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، فالوضوء بالنسبة للصلاة شرط. فهذا معنى الشرط، هو ما يلزم من عدم العدم، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. جزاكم الله. والركن كالشرط، إلا أنهما يختلفان في أمر واحد، وهو أن الركن يكون داخلا في الشيء، أما الشرط فخارج عن الشرط. فالقيام في الصلاة ركن، القيام في الصلاة ركن، والوضوء شرط، وإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، وإذا عدم القيام عدمت الصلاة. هذا في غير المعذور، في غير المعذور. فترك الشرط يبطل الوضوء، يبطل الصلاة، وترك الركن يبطل الصلاة، لكن الشرط خارج عن الشيء، والركن داخل فيه. الوضوء داخل في الصلاة ولا خرج عن الصلاة؟ خرج عن الصلاة. والقيام داخل الصلاة. إذن باب شروط الصلاة من الأبواب التي ينبغي أن نعتنى بفهمها جدا، لأنه كما ذكرت لكم أنه إذا عدم الشرط عدمت الصلاة، إذا عدم الشرط عدمت الصلاة. ولذلك تثبيت شرح هذا الباب مهم جدا جدا جدا. قبل أن نستعرض أحاديث الباب وصنيع الحافظ عليه رحمة الله فيه، نذكر أمرا علمته بالاستقراء، يعني لما استقرأت كتاب الحافظ. والاستقراء كما قلت لكم في محاضرات سابقة هو أن تطلع على مصنف بعينه، هذا يسمى مصنف. مصنف يعني صنفه صاحبه، ألفه أو مؤلف. تستقرئه يعني تنظر في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ستجد أن صاحب الكتاب جرى على طريقة معينة في التأليف. سترى أن صاحب الكتاب جرى على منهج في التأليف، تتبعه أو تبعه من أوله إلى آخره. مثلا لما نقول البخاري عليه رحمة الله شرطه في صحيحه أن يخرج فيه الصحيح، بل ما هو أعلى من درجة الصحة. أهل العلم لما قالوا إن البخاري شرط كذا، هل وجدوا أن البخاري قال اشترطت على نفسي أن أذكر في هذا الكتاب ما هو كذا وكذا وكذا؟ هل وجدوا ذلك؟ لا. فمن أين لأهل العلم أن يعرفوا أن البخاري له شرط في صحيحه؟ بماذا؟ بالاستقراء. فتتبعوا وقرأوا الصحيح له من أوله إلى آخره، فوجدوا أن البخاري جرى على منهج واحد من أوله إلى آخره. نعم قد يخرم شيئا في الكتاب وهذا يعتري البشر، لكن النظرة العامة تجعلك تقول إنه اشترط كذا. هنا لما استقرأت صنيع الحافظ حتى فيما مضى من أحاديث وأبواب، وجدت أن الحافظ عليه رحمة الله لم يتبع في باب شروط الصلاة منهجه الذي سار عليه وجرى عليه في أبواب سابقة. الحافظ عادته، ذكرت لكم هذا فيما مضى لكن على وجه الاختصار، عادة الحافظ عليه رحمة الله، وهذا الأمر مهم جدا، كونك تعرف منهج المصنف هذا أمر مهم، هذا سيجعلك تستخرج فوائد ليست منصوصة، بخلاف من يقرأ كتابا لا يعرف منهج صاحبه. ولذلك أهل العلم يقولون ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن ينتفع أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، لا يهمل منه حرفا حتى الغلاف، ثم بعد ذلك تقرأ المقدمة. يعني نرى كثيرا من طلبة العلم إذا ما اشتروا كتبا أو أمسكوها ليذاكروا فيها أغفلوا المقدمة، أغفلوا المقدمة، إنما يدخلون في صلب الكتاب مباشرة. هذا خطأ، المقدمة هي الكتاب كله، فالمؤلف يخبرك أنني سأتبع في هذا الكتاب كذا وكذا، وفعلت في الكتاب الفلاني في الباب الفلاني كذا، وقد وجدت كذا، ينبئك ويوفر لك جهدا كثيرا بقراءتك. لماذا؟ المقدمة. الحافظ عليه رحمة الله، قلت لكم المخالطة تورث الصفات، المخالطة تورث الصفات، حينما تخالط شخصا له جملة من الصفات فأنت تتخلق بجملة من صفات حميدة كانت أو ذميمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يؤصل هذه القاعدة، الرفق في والمسكنة في من؟ في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في الخيل. لماذا؟ الغنامة يمشون مع الغنم كمشية الغنم، والخيالة يمشون مع الخيل بمشية الخيل، والخيل حينما يمشي إنما يرفع رأسه، فترى الكبر يعتري صاحبه من غير أن يشعر. أما صاحب الغنم فمطأطئ رأسه كالشاة الذي يتبعها، ولا ينظر إلى أعلى إنما ينظر إلى السفل. فالمخاطرة تورث الحافظ عليه رحمة الله هو أفضل من شرح صحيح البخاري، والبخاري له شروح كثيرة يعني تربو على المئتين، يعني البخاري له شروح الصحيح فوق المئتين أظنه بثلاث أو أقل. لكن الذي اشتهر بالشرح من؟ البخاري. قال صاحب الفتح، فتح الباري، ترى فتح الباري لابن حجر، لابن رجب الحنبلي، لغيره. لكن الذي اشتهر بالشرح من؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحافظ مارس شرح البخاري كثيرا، والبخاري رحمة الله عليه عادته في الصحيح أنه يشير، أنه يخاطب العقلاء فقط الذين تكفيهم الإشارة. البخاري يخاطب العقلاء فقط، الشخص الذي عنده بلادة في عقل لا يستطيع أن يتعامل مع الصحيح. فإنما يريد البخاري عليه رحمة الله أن يؤصل مسألة، فيأتي لك بقطعة من الحديث وأنت حينما تنظر في أول الأمر تقول وما مناسبة الحديث في الباب، تستغرب. لكن حينما تقرأ شروح أهل العلم عليه تقول يعني ما أروع هذا الإمام لما صنع هذا. مثال، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر نكتة لطيفة جدا قلما يتنبه إليها أحد. البخاري عليه رحمة الله أول حديث ذكره في الصحيح ما هو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. قال باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، أول حديث ذكره فيه حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات. ثم ختم هذا الباب بماذا؟ حديث هرقل الذي سأل فيه هرقل أبا سفيان، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته، ثم قال في آخر هذا الحديث، يقول النبي حديث ابن عباس أبو سفيان لما أسلم يخبر بهذا الحديث أن هرقل قال ولو علمت أني أخلص إليه يعني إلى محمد لغسلت عن قدميه، لغسلت عن قدميه. ثم بعد ذلك جمع بطارقته وأعوانه فقال له هل لكم في الرشد والفلاح؟ هرقل يقول لمن؟ للبطارقة يعني أصحاب الدولة، هل لكم في الرشد والفلاح؟ فقالوا ما عندك؟ قال تؤمنوا بمحمد. هنا كأنه أراد أن يؤمن. قال فحاصوا حيث ترحموا، تمسكوا بدينهم، فقال فحاصوا حيث الحمر يعني أفضل أصواتا كتشبه أصوات الحمير. ثم نفروا، وكان هرقل قد أمر حراسه أن يقفوا على الأبواب، فلما قام ذلك قال عودوا إلي. فلما عاد قال إنما أردت أن أختبر دينكم، أردت أن أختبر دينكم. لما ننظر هل هو كان كذلك؟ هل هرقل أراد أن يختبر دينهم ولا أراد أن يعاونوه على الإسلام؟ أراد أن يعاونوه على الإسلام. لكن لما خاف على ملكه أن يضيع قال لهم أردت أن أختبركم. فكان آخر أمره ماذا؟ أنه مات على ما هو عليه. لكن هنا البخاري الحافظ ابن حجر يقول لك فما العلاقة بين حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث هرقل؟ لماذا فضل البخاري بابه بهذا الحديث ثم ختمه بهذا الحديث الآخر؟ هل ترون علاقة؟ ربما أوضحتها في كلامي، هل ترون علاقة؟ ما هي؟ نقول، يقول الحافظ واختلف أهل العلم في هرقل هل مات على الإسلام موطنا إياه أم أنه مات على ما أظهره. يقول فمرد الأمر إلى نيته والله يعلمه. فإن كان مات على الإسلام وأبطلها فالله يعلم نيته وما في دخيلة نفسه، فربما يكون مات على ذلك فهو من أهل الجنة. قال الراجح أنه مات على ما أظهر، يعني على الكفر. هنا العلاقة هذه من يستطيع أن يستخرجها؟ لا يستطيعها إلا مثل الحافظ ابن حجر، ذلك لما مر كتاب البخاري. الحافظ عليه رحمة الله عادته في كتاب البلوغ أنه يضع العناوين، يقول باب، مثلا يقول باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسات، باب كذا، باب كذا، باب نواقض الوضوء، باب الوضوء، باب التيمم، كل هذه عناوين، كل هذه عناوين. وبعد أن يضع هذا العنوان يذكر لك جملة من الأحاديث التي لها علاقة بهذا الباب، بهذا العنوان، لكنه لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، بل يذكر أيضا أحاديث لا تخص الباب بعينه، يعني في المسائل التي يراها راجحة، فيضع هذه الأحاديث أيضا في هذا الباب إشارة. فيقول مثلا فيما مضى، يقول باب نواقض الوضوء، هذا عنوان. لما أقول لك باب نواقض الوضوء، أي حديث تذكرها؟ ستقول أذكر في نواقض الوضوء ما هو ناقض للوضوء، كما فعل الحافظ. فالحافظ عليه رحمة الله ذكر في باب نواقض الوضوء حديث علي في المذي، كنت رجلا مذائي، والمذي ناقض للوضوء، أليس كذلك؟ وأيضا ذكر حديث أنس في النوم، لما الصحابة ناموا، والخلاف في هذه المسألة، النوم مستغرق من غيره، والنوم ناقض للوضوء. وذكر أيضا حديث جابر بن سمرة في أكل لحم الإبل، وأنه ناقض للوضوء. لكن الحافظ لم يكتفي بذلك، بل ذكر أحاديث فيها جملة أو فيها جملة من المسائل التي لا يراها الحافظ ناقضة. فذكر مثلا مس الذكر وهو لا يراه ناقض، وذكر جملة من الأشياء التي ليست ناقضة. لماذا؟ للوضوء. ذكر من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، والحافظ يرى أن حمل الميت ليس من نواقض الوضوء. لكن الحافظ لماذا أتى بهذه الأحاديث في هذا الباب؟ يخبرك أنني وإن ذكرت لك في باب نواقض الوضوء ما هو ناقض على قولي، غير أني سأذكر لك أيضا أشياء قال بعض أهل العلم وأنا أخالفهم أنها ناقضة، وأنا أخالفهم وأقول هي ليست ناقضة. واضح؟ شايفكم روحكم ولا لسه موجودين؟ ها؟ راحوا؟ روحكم صحيح ولا ما زلتم موجودين؟ موجودين؟ بأرواحكم ولا بأبدانكم وعقولكم؟ ها؟ كلام اللي أنا بقوله يعني كلام كده ولا فاهمين؟ طيب، أقول الحافظ هذه عادته في صنيعه في هذا الكتاب، لكن هذا في باب شروط الصلاة خالف هذه العادة، فذكر أشياء هي من الشروط، لكنه جاء في مسألة ستر العورات أو ستر العورة في الصلاة وأهمل جزءا منها، لم يقدم مقدمات، لم يقدم مقدمات لهذه المسألة. وكما قلت لكم باب الشروط من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يعتنى بها. لماذا؟ يعني لو أن إنسانا فرط في واجب فهذا خفيف، لو فرط في مستحب أخف، لكن لو فرط في شرط لا. فالشرط إما صحيح وإما غير صحيح فعلك، لكن الواجب قد يكون صحيحا وأنت تأثم فيغفر الله لك، لكن الفعل صحيح يعني لست مطالبا بالإعادة، لكن الشرط لو أخللت به لكنت مطالبا بماذا؟ بالإعادة. فهنا الحافظ عليه رحمة الله في باب الشروط أهمل مقدمة ضرورية كان ينبغي أن يقدمها بين يدي هذا الباب، ولذلك نحن حينما نشرح هذا الكتاب سنستدرك أشياء على الحافظ عليه رحمة الله، هذا من خلال الاستقراء. وهنا أيضا أذكر مسألة جانبية يعني تتعلق بما أدندن حوله، وهو ما يتعلق باستدراك أحد الشراح على مصنف. يعني كثيرا ما تسمع بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم يقولون وقد استدرك فلان أو قد استدركت على فلان كذا، فمسألة الاستدراك أن تستدرك على مصنف، أظن أنكم عرفتم المصطلحات، مصنف يعني مؤلف، الشارح يعني هو الذي يشرح، والاستدراك في التتبع وأنه يزيد زيادات. فإذا رأيت أحدا من طلبة العلم أو من أهل العلم يستدركون على مصنف في كتابه فهذا ينبغي أن نبينه ونبين ما فيه. ابتداء، ليس كل استدراك يستدرك على مصنف يكون صحيحا، وأرجو أن تنتبه، ليس كل استدراك يستدرك على مصنف يكون صحيحا. فمثلا الآن أنا أشرح كتاب البلوغ، فأنا أستدرك على الحافظ عليه رحمة الله فأقول قد استدركت على الحافظ كذا، فليس من الضروري أن أكون محقا في استدراكي، بل قد يكون الحافظ عليه رحمة الله هو المحق ويكون استدراكي خطأ. يعني لا تسلم لي في الاستدراك، إنما هو جهدي، والجهد قد يكون مصيبا أو قد يكون مخطئا، فلا تسلم في ما استدركته عليه، كما صنعنا في مسألة ترتيب الأحاديث، نقول نحن نرتب الحديث كذا والثاني والثالث، والحافظ كان ينبغي عليه أن يقدم هذا على ذاك، هذا في نظرة الشارح، هذه النظرة قد تكون خاطئة، وقد يكون الحافظ له حكمة في وضعه، فليس كل استدراك يكون صحيح، قد أستدرك أشياء بمثل ما أستدرك أنا الآن، وقد يكون الحافظ محقا في فعله وصنيعه، وقد أكون أنا مخطئ في فعلي وصنيعه واستدراكي. الثاني أنه لو سلمنا أن الشارح الذي استدرك على مصنف استدرك شيئا صحيحا، فهل معنى ذلك أن المستدرك يتنقص من الشارح؟ وهل معناه أن المستدرك صار أعلم من الشارح؟ أبدا. ثم ليس للمصنف شرط نص عليه حتى نقول والله قد خالف المصنف شرطه، هذا ليس منصوصا عليه، بل كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى ربما يفتح على المتأخر ما أغلقه عن المتقدم، مع أن المتقدم له مزيد فضل وعلم، ولا مقارنة بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل المتقدمون أعلم وأتقن وأوثق من المتأخرين، وهذا منصوص عليه في جملة الأحاديث. الشاهد أن هذا الاستدراك ليس فيه إلا رؤية، هي رؤية من يشرح، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. إذا فهمنا ذلك نعود على ما بدأناه فنبدأ في شرح هذه الأحاديث. هنا الحافظ عليه رحمة الله ذكر أول ما ذكر في باب الشروط حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه، نحن ذكرناه شرحناه في المرة الماضية، يعني قبل التوقف. وقلنا أنه حديث ضعيف. أهل العلم جملتهم يقولون شروط الصلاة: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة البدن والجسم والمكان، هذا قولهم. أما القول الراجح فسنفصله في كل مسألة، لكن جملتهم يقولون شروط الصلاة، شروط صحتها: واحد، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الثاني، طهارة البدن والثوب والمكان، الثالث، ستر العورة، الرابع، استقبال القبلة. هم يقولون ذلك، واضح؟ لكن نحن كعادتنا ليس كل كلام يذكره أحد أهل العلم يكون مسلما به، بل نحن كما يقول سفيان ندور مع الدليل حيث دار. وهنا أذكركم بهذه المسألة الأصولية أيضا حتى ينسجم ذلك مع الشرح. كيف نعرف الشرط؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، واضح؟ أنتم تقولون هذا الحديث يدل على أن الوضوء شرط، من أين لكم ذلك؟ يعني لماذا لم تقولوا الوضوء ركن؟ لماذا لا تقولون الوضوء واجب؟ لماذا ما قلتم ذلك؟ لا، أظن أننا أفردنا يعني في مقدمة هذا الباب كلاما طويلا في كيف نعرف الشرط. عندنا أحكام: واجب، ومستحب، ومباح، والحرام، والمكروه. طيب، لكن عندنا أشياء أخرى تخص هذا الباب. واجب يأتي بصيغة ماذا؟ الأمر أو النهي عن الفعل، هذا واجب. مستحب أقل، أعلى شرط، ركن. كيف تفصل بين هذه الأشياء؟ يعني كيف تستطيع إذا نظرت إلى حديث فيه أمر فيه نهي أن تقول دل الحديث على الشرطية؟ نعم، طيب صحيح. شوف، نحن قلنا بأن الشرط ليس يدل عليه مجرد الأمر والنهي. يعني مثلا هنا في الحديث الذي سيأتي معنا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هل هذا الحديث يدل على شرطية ستر العورة؟ الجمهور يقولون نعم، الجمهور يقولون نعم يدل على شرطية. الشوكاني يخالفهم ويقول لا، لا يدل على شرطية. طيب، أليست القواعد موجودة يعلمها الأئمة ويعلمها الشوكاني؟ ليس الشوكاني حسب جماعة من أهل العلم أيضا، سأذكر لكم أسماءهم يعني حينما نأتي لهذه المسألة. أقصد أن النصوص تكون موجودة والأصول أيضا موجودة، لكن حين التطبيق فثم توفيق وغير توفيق، إما توفيق من الله سبحانه وتعالى، إما أن يترك الله سبحانه وتعالى العبد إلى فهمه ونفسه. نقول الواجب أن يأتيك أمر فيه إلزام، فيه ماذا؟ إلزام، افعل، واضح؟ افعل. فتنظر تقول هذا أمر مقتضى الوجوب، لكن الشرط أعلى وصيغته أعلى من مجرد الأمر والنهي. صيغته ما هي؟ تأتي بالنفي. مثلا يقول هنا كما قلنا لا صلاة لمن لا وضوء له. لا هنا لا نافية للجنس، لا نافية للجنس. بعد لا نافية للجنس يأتي اسم لا وبعدين خبر لا. اسم لا أين هو؟ هنا قال لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له. لا نافية للجنس، صلاة اسم لا النافية للجنس. أين الخبر؟ الخبر محذوف. لا صلاة ماذا؟ هل لا صلاة موجودة ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ ثلاث أشياء بالتدرج. فنفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الوجود نفي الصحة نفي الكمال. لا صلاة لمن لا وضوء له. هل لا صلاة موجودة لمن لا وضوء له؟ هل يصح هذا؟ لا. لماذا؟ رجل توضأ ثم انتقض وضوءه، أو رجل لم يتوضأ ثم دخل في الصلاة وصلى وصلى 4 ركعات بتمامها، هل الصلاة وجدت ولا لم توجد؟ ها؟ موجودة لكن صحيحة؟ لا. يبقى لا يصح أن يكون لا صلاة موجودة. لماذا؟ لأن الصلاة موجودة. إذا ننتقل على التي بعدها بعد الوجود الصحة. لا صلاة صحيحة. هل هذا صحيح؟ يعني لا صلاة صحيحة بغير وضوء؟ حتى نقول ذلك ينبغي أن نجمع الأدلة. فإن وجدنا حديثا واحدا فيه صحة صلاة من صلى بغير وضوء فليس المراد الصحة، لكن لما ننظر نجد أن كل النصوص تدل على أن من صلى بغير وضوء فصلاته غير صحيح. إذن فالخبر الذي حذف تقديره صحيح، يعني لا صلاة صحيحة بغير وضوء. لا صلاة صحيحة. إذن كيف تعرف أن الفعل هذا شرط؟ إذا جاءك نفي يراد به ماذا؟ الصحة. طيب عندك حديث آخر لا يقبل الله صلاة آبق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العبد الآبق. العبد الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، هرب من سيده. عبد له سيد أبق، يعني هرب من سيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنه لا صلاة له. طيب لا صلاة صحيح؟ ها؟ هل يصح أن نقول إن هروب العبد يفسد صلاته؟ ها؟ لا. هنا الحديث منصب على نفي الكمال. لا صلاة كامل، لكن صلاته صحيحة بالاتفاق. صلاة الآبق صحيحة بالاتفاق. طب مش هذا الحديث كان الحديث يعني لا صلاة لمن لا وضوء له، قلنا نفي صحيح. الحديث الثاني لا صلاة لآبق، نفي كمال. طيب كيف نفرق بين أن هذا يراد به نفي الصحة وأن هذا يراد به نفي الكمال؟ بماذا؟ أن ننظر في الأدلة. وجدنا أن العبد الآبق صلاة صحيح. كيف؟ أن هروب شيء منفصل عن الصلاة. ها؟ هروب العبد ذنب يغاير الصلاة، منفصل عن الصلاة، لا علاقة لها بماذا؟ بالصلاة. يعني بعض أهل العلم يقولون من صلى في أرض مرصوبة فصلاته غير صحيحة. الأرض المرصوبة يعني المسروقة، يقولون فصلاته غير صحيح. هذا خطأ. لكن لماذا قلنا خطأ؟ ها؟ لأنه لا علاقة بين السرقة وإيه والصلاة. ولذلك نفهم هذه قاعدة أصولية، إذا كان النهي في ذات الشيء فالمراد به الإفساد، إذا كان النهي في ذات الشيء فهو نهي يدل على الفساد، إذا كان النهي في ذات الشيء يدل على الفساد. لما ننظر إلى مسألة ستر العورة، هل ستر العورة النهي عن الصلاة وأنت عريان في ذات الصلاة ولا ليس في ذات الصلاة؟ في ذات الصلاة، فلذلك قال الجمهور بأن ستر العورة شرط، أن ستر العورة إيه؟ شرط، بخلاف الحديث الذي بعده. كل هذا تمهيد حتى تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني لا تصلي وكتفك عريان. هل هذا لو أن الإنسان صلى وكتفه عريان هل صلاته فاسدة؟ لا. لما؟ ها؟ لأن مجرد الأمر بستر الكتف ليس لذات الصلاة لكن لشيء آخر سيأتي بيانه وسنذكر كلام أهل العلم عليه. الشاهد أن الشرط صيغته أبلغ من صيغة ماذا؟ الوجوب. فقبل أن أيضا أن ندخل في الشرح نقول ما هي حدود العورة وكيف نعرف أن هذا العضو عورة وأن هذا العضو ليس بعورة. نقول يقول الشوكاني في السيل الجرار بأن حدود العورة ينبغي أن نرجع فيها في تحديدها وتحقيقها وتقديرها إلى مواضع الشرع، مواضع فين؟ في الشرع. فإن جاءنا نص فيه أن هذا العضو عورة قلنا بأنه عورة، فإن لم نجد انتقلنا إلى أهل اللغة. إلى ماذا؟ إلى أهل اللغة، فإنه ينبغي أن نحمل كلام الشارع على لغة العرب التي نزل بها، فننظر ما قاله أهل اللغة في حدود العورة. إذن العورة مردها إما إلى الشرع وإما إلى اللغة. الشرع أولا فإن عدم انتقلنا إلى ماذا؟ اللغة. ما هي العورة ولما سميت عورة؟ العورة هي الشيء القبيح، هذا معناه في اللغة. يقال فلان فعل فعلا أعور، يعني فعل فعلا قبيح. يقال فلان عنده عور، يعني عنده نقص في عينه. والعورة سميت بالعورة لماذا؟ لأنه قبيح أن تظهرها، قبيح أن تظهرها. والعورة عورتان، عورة لأجل النظر وعورة أخرى تخص الصلاة. عورة لأجل النظر يعني يجب عليك أن تسترها حتى لا يراها آخرون، وعورة هذا على الاصطلاح وإن كان الأجدر أن تسمى زينة وهي زينة الصلاة كما قال ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الزينة هنا لأجل أو ستر هذه الأشياء وهذه الأعضاء من أجل الزينة، ثم هي من أجل ليس فقط الستر بل لأجل نظر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله كما الحديث عند الترمذي يا رسول الله عوراتنا ما نظهر منها؟ قال صلى الله عليه وسلم تستر إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض رجال؟ قال إن استطعت أن يرينها منك أحد فلا يرينها. قال فإن كان الواحد منا خاليا يعني ليس يراه أحد قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس سبحانه وتعالى. إذن فهناك عورة داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة. الذي أريد أن أستدركه هنا أنه قبل أن نذكر العورات لأن نحن سنتكلم عن ستر العورة وأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة هذا على قول الجمهور. قبل ذلك ينبغي أن نعرف أصلا ما هي العورة حدود العورة ما هي. فنقول اتفق الشرع وأهل اللغة على أن السوءتين عورة على أن السوءتين عورة اتفق الشرع يعني جاء الدليل في الشرع وأيضا أهل اللغة يقولون السوءتان عورة القبل والدبر بالإجماع لم يخالف بذلك أحد. لكن اختلفوا فيما فوق ذلك. فالجمهور الأحناف والشافعية والمالكية في قول لهم يقول النووي هو قول أكثر أهل العلم. هؤلاء يقولون بأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة والكلام هنا في ماذا؟ في الفخذ. في ماذا؟ في الفخذ. هل الفخذ من العورة أم أن الفخذ ليس من العورة؟ نقول الذين سميتهم لك الشافعي وأبو حنيفة ومالك في رواية وغيرهم من أهل العلم قال بأن الفخذ عورة هم الجمهور. ومالك في رواية وأحمد يقول بأن العورة هي السوءتان القبل والدبر أما الفخذ فليس بعورة. كيف اختلفوا في ذلك؟ اختلفوا لأن النصوص ظاهرها التعارض. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد بدا فخذه وقد بدا فخذه أو أظهر فخذيه يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف. قالت فاستأذن أبو بكر فأذن وهو على حالته. قالت فاستأذن عمر وهو على حالته. قالت فلما استأذن عثمان غطى فخذيه. فلما انصرفوا قالت عائشة يا رسول الله استأذن أبو بكر فعلت كذا وعمر فعلت كذا وعثمان فعلت كذا. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أظهر فخذيه رآها من أبو بكر رآها عمر. ولو كانت عورة لما أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر الإزار من فخذه وفي لفظ حسر الإزار من فخذيه يقول أنس حتى لإني أنظر إلى بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ولو كان الفخذ ليس من العورة أو لو كان الفخذ عورة لما حصره النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر. واضح؟ فهذه أدلة القائلين بماذا؟ بأن الفخذ ليس من العورة. لكن الجمهور يقولون هذه الأحاديث لا تقوى على رد الأحاديث الأخرى منها حديث أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وقد بدا فخذه فقال يا معمر رق فخذك فإن الفخذ من العور. هذا الحديث حديث حسن بشواهده، له ألفاظ أخرى، على كل حال هو حديث حسن. الآن ننظر عندما قول النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ من العور، وعندما أن النبي ظهر فخذه، كيف نوفق بين النصين؟ أولا نقول كما يقول الشوكاني وغيره، عندنا قول وعندنا فعل، أيهما يقدم؟ القول مقدم على الفعل، لكن قبل ذلك ينبغي أن نجمع، يعني قبل التقديم ينبغي أن نجمع. كيف نجمع؟ هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فخذك فإن الفخذ من العورة، وهو في ذلك في نفس الأمر قد رأى بعض الصحابة منه عورته؟ فنقول فالمراد إذن من قوله غط فخذك فإن الفخذ من العورة من باب الاستحباب، وأنه الأكمل أن تغطي فخذك، هل هذا يصح أن نقول ذلك؟ ليه؟ لا ماشي صحيح، لكن وبعدين؟ إما عورة وإما ليست عورة، صح؟ العضو إما أن يكون عورة وإما أن يكون عورة، صحيح. بعض أهل العلم يقولون العورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذ، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لكن نقول العضو إما أن يكون عورة وإما أن لا يكون عورة، ولا فيه في النص حاجة؟ ها؟ إما أن يكون عورة إما أن لا يكون إيه؟ عورة. إذا قال النبي الفخذ عورة، هل يصح أن نقول ليس عورة؟ ها؟ لا يصح، فالفخذ عورة، لكن كيف نقول في هذه الإيه؟ الأحاديث؟ واحد، ربما يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها واقعة عين، أنها إيه؟ واقعة عين لا عموم لها، وهذه جملة أصولية يقولون واقعة عين لا عموم لها. واقعة عين يعني حدثت مرة أو مرتين وفعلها نادر، لكن الأصول العامة تخالف ذلك، فنقول على الذي حدث على النادر أنه إيه؟ يعني مثلا السترة في الصلاة، أن تصلي أمامك إيه؟ سترة. كم أحاديث وردت في الوجوب، وجوب أخذ السترة؟ كثيرة، أو الندب كثيرة، لا تصلي إلا إلى سترة، إذا صليت فلصلي، حديث كثيرة. لكن عندنا حديث في البخاري، حديث ابن عباس أن النبي صلى بمنى إلى غير جدار، إلى غير إيه؟ جدار. هل نقول هذا الدليل يصرف الأوامر من الوجوب للاستحباب أنه يجوز أن تصلي من غير سترة؟ لا. ليه؟ لأنها واقعة عين حدثت مرة. وقوله أن يقول صلى إلى غير جدار ليس معناه أنه صلى إلى غير سهم، ربما كان يأخذ حربة أمامه ويصلي إليها. الشاهد العضو إما أن يكون عورة وإما أن لا يكون عورة. النبي قال الفخذ عورة، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الفخذ عورة، هو قول الجمهور. إذن فقول الجمهور أصوب أن الفخذ من العورة. تبقى الركبتان والسرة، الصحيح أنهما ليستا من العورة، الصحيح أن الركبة والسرة ليستا من العورة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زوج أحدكم أمته خادمة، عندك خادم عندك أمة، زوجت الخادم هذه الأمة، قال فلا ينظر فيما ما بين السرة الإيه؟ والركبة، يعني جعل السرة والركبة يجوز لك أن تنظر إليه، يجوز لك أن تنظر إيه؟ إليه. ف تم أدلة أخرى ربما هذا الدليل ما يكونش واضح لكم صحيح؟ يعني إذا كانت لك أمة ولك خادم الأمة يجوز لك أن تنظر إليها ولا لا قبل أن تتزوج؟ ها؟ ملك يمين يجوز لك أن تنظر إلى حتى السوأتين أن تنظر إليهما، لكن إذا زوجتها إلى خادم صارت محرمة عليك في ماذا؟ في النظر في ماذا؟ ما بين السرة والركبة، لكن السرة نفسها والركبة نفسها هذا الحد ليس من العورة. مسألة العورات مسألة مهمة، هذه مقدمة لهذه المسألة. أما عورة المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كلها عورة، واختلف أهل العلم في الوجه والكفين، هذا سنذكره فيما يعني سيذكر من اللقاء القادم إن شاء الله. وهذا يجرنا إلى أن نتكلم عن مسألة النقاب، هل هو واجب ولا مستحب، سنذكر ذلك إن شاء الله في المرة القادمة، ثم نبدأ في شرح أحاديث الكتاب. لكن هذه الكلمات التي ذكرتها مهمة جدا في هذا التأصيل، أن تعرف كيف تستدل على الشرطية، كيف تميز بين الشرط والواجب، حدود العورات، ثم بعد ذلك نذكر ما يجب ستره في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.